احنا لازم نروح نعمل بلاغ. يعني ايه واحد يضربك في الشارع؟ عايز تسيب حقك؟ لا وقت عندي لذلك. بخير. وتلك حالة متكررة حدثت لكثير من العرب والعرقية المختلفة في أمريكا. انت عايز تشلني؟ يا ابني ما هو اسلوب الكلام ده هو اللي مودينا في داهية. هل تحدثت بشكل غير لائق؟ لا يا اخويا، بس بتتكلمني زي كفار قريش. لما كنا في بلدنا كان ينفع، لكن هنا لا. أتحدث معهم بلغتهم وأتحدث مع بني جلدتي بلغتي. يا إبراهيم، أعقل يا إبراهيم، ده أنت أخويا الكبير. الناس هنا بتتجنن لما بتقرأ كلمة فلافل بالعربي، عندهم هس. تقوم أنت ماشي طول النهار تتكلم بالنحوي؟ أنت مش خايف على شغلك في الجامعة يا إبراهيم؟ وما أخاف، وأنا أدرس علما لا يبرع فيه غيري. لو شكوا هنا أن عندك ميول فكرية هم بيخافوا منها مثلا، هيفصلوك من الجامعة واحتمال يرحلوك. ميول فكرية؟ تقصد ميولا إرهابية مثلا؟ كل ذلك لأني أتحدث بلغة قومي؟ هم مش فاهمين ده. الشعب هنا واخد ثقافته من الأفلام، لما بيسمعوا حد بيقول خاه كتير يبقى أكيد إرهابي ومعاه قنبلة، وده يفسر اللي ضربك النهاردة. لذلك وجب علينا أن نصحح تلك الصورة، لا أن نجاريهم في خوفهم، فنخاف نحن أيضا من أصولنا. أنت حنبلي كده ليه؟ مش خايف على نفسك؟ تصدق ما عندكش دم؟ أنا دم محروق وأنت عمال تضحك. لماذا قلت إنني حنبلي؟ ما أعرفش، هي بتتقال كده للناس اللي دماغهم ناشفة زيك. وكيف أصبحت تلك الكلمة في ظنك مضربا للأمثال؟ مش أحمد بن حنبل ده من الأئمة الأربعة؟ أجد مذهبه كان متشدد شوية، فالناس بقت بتقول حنبلي على أي حد متشدد زيك. على العكس، مذهب الحنابلة أيسر في مواضع كثيرة من بقية المذاهب، ولكن هذه الكلمة لها علاقة بشخص الإمام نفسه، ولها قصة جميلة لم أحكها لك من قبل. أنا وراه سافر، ولا دي خطة شريرة من بتوعك عشان تقعدني معاك؟ أنت حر في الذهاب إذا أردت. أمري لله، ما بقدرش أقاوم قصصك، احكي يا عم. حسنا، بدأت القصة عام 218 للهجرة في بغداد، بحلم راود الإمام في منامه فترة، ورسالة عليها خاتم الخليفة العباسي المأمون. مسير العزم على رواه. الحلقة الأولى، حلم. ما الخطب يا أبتي؟ أحضر لي بعض الماء يا صالح. هاك الماء يا أبتي، هل رأيت في منامك ما أفزعك؟ خير إن شاء الله، لنقم إلى صلاة الفجر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليك يا أبا عبد الله. وعليك السلام يا عمّا، كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله. إذن لما هذا التجهم؟ ولي بغداد قد أمر بجميع القضاة والعلماء أن يحضروا اليوم بين يديه، يقول أنها أوامر الخليفة. قد علمت ذلك، فما الذي يقلقك؟ أنا لا أطمئن للمأمون ولا لبطانته، لقد أحاط نفسه بعلماء المعتزلة وصار يناقش أفكارا هي أبعد ما تكون عن السنة. يا عماه، الرجل فقيه، ومناقشة الأفكار ليست جرما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله الخاتم. ربما أراد أن يعرض علينا قضية أو مسألة فقهية فنتشاور فيها، وهذا خير. هل أنت الإمام أحمد بن حنبل؟ نعم أنا هو. اجلس يا رجل والتقط أنفاسك أولا. جئتك من سفر بعيد حاملا لك رسالة. ممن تلك الرسالة؟ من رسول الله. الرجل، انظر ماذا تقول. لم أكذبك القول، عندي للإمام رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدأ وأخبرني الأمر من البداية. أنا رجل بدوي من حي بالقرب من مدينة رسول الله. أرسلني أهلي إلى المدينة أبتاع لهم تمرا، وأتيت المدينة وابتعت إليهم ما عهدوا إلي من ذلك. وعندما أتاني المساء صليت في مسجد رسول الله ثم غفوت، فبينما أنا نائم إذ رأيتني واقفا عند قبر النبي، وسمعت صوتا يحدثني، وقع في صدري أنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هل حدثك بنفسه؟ نعم حدثني وقال لي: أتمضي لنا في حاجة؟ فقلت: إي والله. فقال لي: تمضي حتى تأتي بغداد، فإذا أتيتها فسل عن أحمد بن حنبل، فإذا لقيته فقل. ماذا؟ قل له ماذا؟ قل له إن النبي يقرئك السلام ويقول لك: إن الله مبتليك ببلية وممتحنك بمحنة، وقد سألته لك الصبر عليها فلا تجزع. لا حول ولا قوة إلا بالله، إني أرى مثل هذا في منامي منذ أيام. إنك على أمر جلل، ممتحنك بمحنة، وقد سألته لك الصبر عليها فلا تجزع. لا حول ولا قوة إلا بالله، إني أرى مثل هذا في منامي منذ أيام. ثبتك الله إذن، فإنك مقبل على أمر جلل. أي قدر تخبئ تلك الرؤيا؟ ولماذا تزامنت مع أمر اجتماعك مع الوالي؟ لعلي أبالغ في قلقي، لعله خير. كل قضاء الله خير يا عماه، كل قضاء الله خير. قمنا بأداء الأدوار في الحلقة.